الصغار، هل نظرتم إلى السماء الصافية؟ وهل سمعتم صوت المياه الجارية؟ وما أجمل أن نشم رائحة الأزهار والورود، وما أحلى أن نتذوق الثمار اللذيذة، وما أجمل أن نشعر بما حولنا، فنشعر بحرارة الصيف وبرد الشتاء. سبحان الله سبحان الله، فالعين للنظر والأنف للشم والأذن كي نسمع بها، والفم كي نتذوق به، أما الجلد فللشعور والإحساس. كل ذلك من نعم الله علينا حتى نعبده ونطيعه فيما أمر. إلى هذا الكريم بفضله غمر، فأنعم العظيم وكرم البشر. إلى هذا الكريم بفضله غمر، فأنعم العظيم وكرم البشر. أمدنا بخمس كأنفاس الدرر، عيوننا ترى تشاهد الصور. أمدنا بخمس كأنفاس الدرر، عيوننا ترى تشاهد الصور. وتنصيت الأذان لتسمع العبر، أنوفنا تشم روائح الزهر. إلهنا الكريم بفضله غمر، فأنعم العظيم وكرم البشر. إلهنا الكريم بفضله غمر، فأنعم العظيم وكرم البشر. أمدنا بخمس كأنفاس الدرر، أنوفنا تشم روائح الزهر. أمدنا بخمس كأنفاس الدرر، أنوفنا تشم روائح الزهر. لساننا يذوق أطيب الثمر، وتلمس اليدين يدين وجلدنا شعر. إلهنا الكريم بفضله غمر، فأنعم العظيم وكرم البشر. إلهنا الكريم بفضله غمر، فأنعم العظيم وكرم البشر. بلمسة الحنان من الأخ الأبر، فنحمد الإله هو الذي فطر. بلمسة الحنان من الأخ الأبر، فنحمد الإله هو الذي فطر. ونعبد الإله بكل ما أمر، ونعبد الإله الله بكل ما أمر. إلهنا الكريم بفضله غمر، فأنعم العظيم وكرم البشر. إلهنا الكريم بفضله غمر.